فليعمل عمله صالحا Yeah, the city. Mm-hmm. في الكتاب مريم إذ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الرَّحْمَنُ فأتت به قومها تحمله the world. السلام عليك والسلام علي يا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه أمترون وبره والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ذلك عيسى ابن مريم وذلك عيسى ابن مريم قول الحق ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ وبره بوالدتي وبالمدعي Hello! وَدَقَّ اللَّهُ